هذا هو دين الله عند التفصيل إسلام وإيمان وإسلام. فالإسلام ما أمر الله ورسوله من أعمال الظاهرة سمى إسلاما يعني خضوعا لله، الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دينه إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه الخضوع والذل وانكسار، وهذا هو العبادة، سمى عبادة لهذا، سمى الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي هو الإغلالة هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ثلاثة الأصول هي أصول الدين كله. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من يعني الإسلام من توحيد الله والإخلاص والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان بالله، والإمام بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يعني يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وقول معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن عبد أن لله ملائكة خلقهم في طاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور خلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصي عددهم من الله جل وعلا، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك الموت ومن سماه الله من غيره نؤمن بهم على سبيل التفصيل، وهكذا كتب يؤمن بها كل داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام، الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالذات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم كتب لبين الحق للناس، فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أوله من آخره، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم، هو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله، ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم أرسل الله نوحا، فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، فعز الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوه من الله، فلما استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم كلهم بلغوا رسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة وجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا. منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون، منهم من تبعه جم الغفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل. حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: منهم من لم يتبعه إلا الرهيط ثلاثة والأربعة والخمسة، منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه أحد بل خالفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، هو من اليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة، سمي آخر لها دبر الدنيا، الدنيا ثم يوم القيامة. هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا، والدنيا هي اليوم الأول، وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله. فمن أعطي كتاب يمينه فهو الرابح السعيد وله جنة وكرامة، ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدفع في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة، عن يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس الإمام بقدر، الله علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشاء، وعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن: قلوا آمنا بالله إلى آخر، ولكن من رمى آمنا بالله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء العالم بأحوال عباده، وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال: يا رسول الله، إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نتكئ على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسنى. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه ذكر في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج واجتهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أثر معه عن غيره. قال: قل آمنت بالله ثم أسلم. كل شيء داخل في الإيمان، كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا إلها وعبودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي خلقنا لها: الإيمان بالله ثم الاستقامة. إيمان بالله ربا وإلها ومعبودا من حق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك. هذا كله العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن رحيم، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور والقادر على كل شيء، وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وعليه ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام، وهكذا الإيمان، إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه ونوره عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات الله عز وجل غفور رحيم سميع بصير عليم حكيم على كل شيء قدير، مواصلة في إثباتها مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولا تضرب لله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفي نفي مفصل، لم يلد ولم يولد لكنه قليل. فالغالب على النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت، فصلها في كتابه العظيم، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماء والأرض وهو العلي الحكيم، إلى غير هذا من مبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته، الوجه الذي يليق به سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليس كقدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو أكمل وأعظم. وهكذا موصول بأن له يد بل يداه مثل الرقلان، سميع بصير وله قدم، كما هذه الصحيحة لا تزال جهنم يقع فيها، لا تزال جهنم يقع فيها وهي تقول هل المزيد، حتى يضع جبار فيها رجله وبيات قدمه وينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قاطع قدمي حسبي حسبي، لا شك من في شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في رجله. ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفات التي توصف بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال له وجه له يدان له سمع له بصر له قدم له أصابع، كلها تليق به لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح ان يقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت ان الايمان بالكتب يشمل الايمان جميع الكتب المفصله والمنزله. نؤمن بكتب الله ومنزلها لرسله وانبيائه وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور سلام ابراهيم وما سمى الله نسميه واعظمها القران وهو خاتمها. وهكذا الملائكه نؤمنهم زمانا وتفصيلا. من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكه لا يحصيهم الا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعه على وزان الكعبه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون اليه فمن يحصيه من الله جل وعلا. وله ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلاه الصلوات فاذا صلى الناس الفجر عرج لن يباتوا فينا وبعد العصر يعرج الذين فينا لقوا فينا في النهار ينزل اهل الليل فيجتمعوا في صلاه العصر صلاه الصبح ملائكه يتعاقبون فيها يشهدون على اعمال العباد وما شاهدوا منها. يساله ربه واعلم اذا عرجوا اليه كيف تركتم عبادي فلو تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. ومعك انت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب اعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين كراما كاتبين على المسلمين. فجدر بك يا عبد الله ان تحرص على املاء الخير على هؤلاء الملائكه املأ املاء الخير امضي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح التهليل التحميد التكبير والدعوه الى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي المنكر الى غير هذا من الامور. وهكذا العمل لم يكتبوا كل شيء. وعلينا ان نؤمن باليوم الاخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والانس الامام اليوم الاخر يدخل فيه كل ما اخبر الله به يوم القيامه كله داخل في الامام اليوم الاخر الجنه والنار والحساب والجزاء توزيع الكتب على الناس والمر على الصراط يوم القيامه مر المؤمن على الصراط الى الجنه الى غير هذا من كل ما اخبر الله به ورسوله في اليوم الاخر. علينا ان نؤمن بذلك وان الله يبعث عباده بعد مماته في اخر الزمان عند قيام الساعه يرسل الله ريحا طيبه تقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى الا الاشرار الا الاشرار في خفه الطير واحلام السباع. ياتيهم الشيطان ويزيد لهم الشرك بالله واباءه غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الارض من شر من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعه ان شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامه ويجازيهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما اسلم وما اسلم ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بما احسنوا. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا. قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع اعمال العباد يوفون اياها ان خيرا فخير وان شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامه تزن في اعمال العباد فهذا يفعل ميزانك وهذا يفعل ميزانك. فاما ما تغلب وزيره فهو في عشر الله واما ما هفل وزيره فامه وامه وما ادراك ما اهل الله ثقلت بوازينه واعطى كتابه بيمينه وهفت مواريه يعطي كتابه بشماله، والعصاة أمرهم إلى الله، من ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله، من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله جنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه أدخله النار بذنوبه ومعاصيه، ثم هذا التطهير والتنحية يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينفخون، ففي نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب يشاء ورشا، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصار، وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الأبد في الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ولهم عذاب مقيم، كذلك يوليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية، يزيدهم من عاقل أن تكون هذه النهاية على ذلك، وأن لا يغفرها فلا بد منها، ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يغفل وأن يجازف الأمور، فإن غاية الندم أن يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهدم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله، وأن توحد ربك تخصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه وينتقد عند الحدود ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض الله عليك بإخلاص الله سبحانه ورابه فيما عنده ومحبه، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ فكان. ومن الإيمان يوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله ترى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ أن يوم القيامة محجوبون، والمؤمن يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى، ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، وما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر بوجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته في الجنة، يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي هي السبب في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليه كناري تحتفظ الناس بأعمالهم، منهم من يخطف وينجو، منهم من يخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها، كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا الآبد ونعيمهم فيها متفاوت وصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات ومنهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الفرحين، كل واحد له زوجة من الفرحين غير زوجاته من الدنيا وغير من يعطى من زوجات أخواته من الفرحين، كل واحد لا ينقص عن زوجته من الفرحين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معهم حور العين وفي النار أكثر بما يحصل منهم من الإطاعة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن الأسد، يعني تكفرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قال: ما رأيت منك خيرا قط. الرسول أغلب يكرر الجميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله. وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الحور العين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الحور العين، لكل واحد زوجتان من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعماله الصالحة. لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أفراد يوم الآخر أنها جنة يتزاور فيها وأن في نعيم دائم لا يتقبطون ولا يبولون ولا يكفلون، قلوبهم قلب رجل واحد على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تضارب، يسبحون الله وكثر رأسه، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وذكر الله عز وجل، وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تضارب، كل واحد رأى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايق، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءها، ولهم مواعيد مع ربهم يزورونه ويسلمون عليه ويمنون وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسجد يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه ويرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، ما أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولو مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك أن الرجل يعد العدة وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم، قال تعالى: وعاشروهن بمعروف، فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بالمعروف، وعليهما يتعاونا على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته بالجنة وحتى يكون زوجها بالجنة. ومن العنب يوم الآخر الحوض الموجود للنبي حوض يوم القيامة يريده الناس حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر وأنس عدد يوم السماء أنية كثيرة يريدوه المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويطلبون منه يوم القيامة ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره يزاد عنه كافرون لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته ويزادون عنه ويطلبون منه كما يطلبون منه في الجنة ويريده المؤمنون ويطلبون منه من هذا الحوض الموجود كل هذا من أخبار يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة يوم طويل عظيم لكن لا ينتصف إلا قد وغزها أهل الجنة إلى منازلهم قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا وما ذاك الذي كثرة الخلق وطول الحساب والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم لأعمالهم خيرها وشرها وهو الحكم العدل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أنت يا عبد الله حاسب نفسك هكذا أنت يا أمة الله حاسب نفسك كل حاسب نفسك انظر ماذا قدم ماذا فعل هل أدى حق الله هل استقام على دين الله هل أدى واجب الله هل ترك محارم الله هل وقف عند حدود الله هل أدى ما عليه لإخوانه وهكذا الزوج حاسب نفسك هل أدى حق زوجته هل أنصفها هل أدى حق والديه هل أدى حق أولاده وقرباته وهكذا الزوجة مرت حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها هل أدت حق والدها وأقاربها كل ذلك مطلوب كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا حق الله أعظم وأكبر ولكن أوجب عليك حقوق لغيرك أوجب عليك حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين عليك أن تؤدي وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين ولا حق على الجميع الدعوة إلى الله تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من حق الله على الجميع التواصي بالحق والتناصح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا من حق على الجميع التعاون البر والتقوى سبحانه وتعاون على البر والتقوى فالواجب على كل انسان يحاسب نفسه هل ادى الحق الذي عليه لله ولعباده ولا شك انها لما تحاسب نفسه وناقشها وجد التقصير فعليه يكمل عليه يستقيم وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده وأهل السنة وجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم العباد يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى ويسلم على الجنة ويقول هل رضيتم فيقول يا ربنا وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ألم تقل موازينا ألم تدخلنا الجنة ألم تجينا من النار قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك قال وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله هو جودة جل وعلا وجميع ما يقول أهل السنة والجماعة كله موزون بالكتاب والسنة والإجماع فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة على كتاب الله القرآن وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع سلف الأمة

وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء هذا من أسباب العافية من كل شيء. هكذا قراءة قل الله أنه مئتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب الشفاء من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من حلف غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقدر ساده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والله يقول في كتاب العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو مسؤول عن كلامه، فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه النميمه السب دعاء الجن توسل بمخلوقات الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توسل بالايمان سبحانه اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصله الرحيم باداء الامانه، توسل باعمالك مثل اصحاب الغار توسل الله باعمالهم الصالحه فانجاهم الله وفرج فرجهم. اخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه من قبلنا دعاه المبيت والمطر الى غار فدخلوا فيه من اجل المطر والليل يبيتوا فيه، فانزل الله صخره تدحرج من على الجبل حتى سدت عليه الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله بصالح اعماله. فتوسلوا الله بصالح اعماله فانجاهم الله منها. قال احدهم: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اخبر قبلهما اهلا ولا ماء، الغبور غليلا يعني الحليب في اول الليل. من عاده الباديه شرب الغبور الليل حلب الابل، فكان ياتي بالحليب يسقي والديه قبل اهله. فنعاده طلب السير ذات ليله تاخر، فجاءهم فوجدهما نائمين فكان ايقظهما وبقي وارد بالقدح ينتظر ايقظهما، والصبيه عنده يتضاغون يريدون الحليب من شده حبه لوالديه وبره لهما، بقي واقفا حتى طلع الفجر فاستيقظ فسقاهما. ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فهرج عنا ما اهله فيه. فانفرجت الصخره بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني: اللهم انك ابنه عم من احب الناس الي فراودتها عن نفسها لاهل الزنا فابت عليه، فالمت بها سنه ألمت بها سنه شديده يعني حاجه، فجاءت الى تطلب الرفد والحاجه سد الحاجه، فقال: لا حتى تمكني من نفسي حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضروره سامحت. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. وقد اعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه. فلما قال له: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، خاف من الله وقام وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثه: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما احنا فيه. فانفرجت الصخره قليلا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال: يا اللهم انه كان لي اجرا عمال عندي فاعطيتهم حقوقهم الا واحد بقي له حق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد

عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان، ما يسبوا شأنه فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وشعر الطيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوه إلى الخير إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشرع حكمة. وقال لحسان: اهجوا كفار، فهو الذي يسجد إنه لا أشد بعلم وقع النبل. وقال: اللهم أيده بروح القدس. كان يهجوهم حسان، كان أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين. ومن الشعر نونية بن القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة. نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، هكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب في العرف وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون يلب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، منكر، أو يسب هذا قبيلة هذا وقبيلة هذا، منكر. لكن إذا كان الشعر فيه ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، بر الوالدين، صلة الرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، الحذر من معاصي الله، طيب له أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وزاحة عملها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذنب فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس، هذا منكر لا يجوز. نعم، نسأل الله العافية. سائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن جلس في البيت يزورهم يعزون الناس لا بأس. جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره أقارب وغيرهم معزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت، يذبحون للناس أو يصنعون طعام الميت، لا، هذا بدعة لا أصل لها. لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاء أو الضحى أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، او عزوه في الطريق او في المقبره او في المسجد، كيف ذلك؟ وله سؤال اخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء ايضا في الصحف وكتابه ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده ايضا في الصحف وكتابه الايات الكريمه التي فيها تزكيه للميت؟ الصحف فيما بلغني من كدس كثير يخشى منه تخلف النفقات الطائلة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما يضر، لكن بلغني أنه يكون في كلفة تركه أو لا، إذا كان في كلفة يكتب لهم كتاب تهالة إليهم برقية يكتب، إذا كان في جريدة ما سمى شقة والنفقات ليس من النعي الذي نهى عن رسول النهي النعي نهى عن رسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعال إليهم الميت، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب الجريدة إن شاء الله على فلان لا بأس، لكن إذا كان كلف من مؤونة ينبغي تركه، لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي كتابة خط إليهم أو بطيئة أو مكالمة تلفونية تكفي. سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر نعيم، الميت إما ينعم وإما يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفار النار، فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد اطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، احدهما كان يمشي في النميمه والاخر كما يتنزه من بؤس، أعيد السؤال؟ أعيد السؤال؟ لا نعم أعيد السؤال. يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل ما تقدم، أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله جل وعلا: النار في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هكذا الميت من الصالح ينعم في قبره، وغير الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم. سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ نعم. إيش يقول؟ هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل، لا بد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل، يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل، يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لا بد من هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لا بد من الإيمان والعمل. نعم. سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة، فلا يلتفت إلى من سبقه، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مع الحسن، مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعروف الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن. فاستمع على ذلك، ما دمت عندك علم استقم على ذلك، ولا تلتفت إلى من ثبطك، لك عليك بالحكمة، قال الله ورسوله والغشي مواضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام. نعم. سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشر، نص أغلبي، يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإن هو أمر بالتذكير عسى أن ينتبه. ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فليس يذكر، والدفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، تكون الفائدة أعظم، إذا رأى منه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليه يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم. يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن ما هو معنى أن الإنسان يترك هذا هو العصر الذي يترك ولا يهوى عنه، في شح مطاع، في هوى متبع، في الدنيا والآخرة، لكن ليس العصر الذي يقف في لسان الدعوة وعليه بنفسه. لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب له، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع ويحذر دنيا المؤثر، لكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يستحل يسمع لها يدعو أحد من إخوانه ولا هو معروف ولا يحذر مكان عليه نفسه، ولا يشهد وقته بالحمد لله. أما هنا أمر معروف وأنها منكر، وهنا الدعاة إلى الله وإلى الحمد مسموح لهم دعوة إلى الله. هم بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل خطأ في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة، كل شان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. واذا منع احد او وقف احد لاجل انه حاد على السبيل في بعض المسائل او اخطا في بعض المسائل حتى يتادب حتى يلتزم، هذا من حق ولاه الامور ان ينظروا في هذه الامور، وان يوقف من لا يلتزم الطريقه التي يجب اتباعها، وعليهم ان يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، عليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بهذا ما يلزم، ولا يترك الحبل على القارب ثم شاء يتكلم. لا، قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثيرون الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يستنكر من الغلط؟ لكن الداعي قد يغلط والأمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ، بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمين يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والآمر بالمعروف يتحرى، وليس معصوما. فإذا غلط ينبه على خطأه ووجه إلى الخير، فإذا آمن فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق الحمد لله. هذا يجب منعهم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور ونشر المغنيين ومنع نشر الدعوة إلى باطل، على الدولة وعلى أهل الحسبة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاون البر والتقوى، يبلغوا الدولة ما، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ذلك وأن تحرص على نشر الحق، سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على المقائمة وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضى الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ. سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟ أعظم كتب العقيدة وأنفعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يعتنوا بالقرآن وأن يجتهدوا في حفظه والإكثار من تلاوته. هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو الصراط المستقيم. فنوصي جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء، العرب والعجم، نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كان من المصحف وعن ظهر قلب، وأن ينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه قصص عن الماضين، عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث الصحيحين والسنن والمسانيد المعتمدة، أهل العلم يأخذون من الأحاديث ويعلمون الناس وينشرونها بين الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة، كتب الطيبة المعروفة يستعانوا بها وينتفعوا بها في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلم المعروفين بحسن العقيدة، مثل كتب الشيخ محمد وهب رحمه الله، فمثل الدعوة في الإسلامية في نجد لما يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشر، كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في كتاب التوحيد، ساعة الأصول كشف الشبهات هذا المشي إلى الصلاة رسائل المشايخ الدورة السنية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان هذه الكتب العظيمة عقيدة الواصلية لشيخ الإسلام التدمرية منهاج السنة الحموية العقيدة الطهوية وشرحها للإمام العز العقيدة المغني صاحب المغني إلى غيرها من الكتب الطيبة كتب السلف الصالح التي تعين على الخير تنشر الحق تعلم الناس الخير فأهل العلم يدلنا عليها ويهدون الناس منها لكن أصل الجميع والأصل العظيم القرآن يجب على الجميع العناية بالقرآن فهو الأمر الأول وهو الأصل الأول وهو الذي به الهدى والخير فعلى المسلمين أن يعتنوا بالقرآن أعظم عناية رجالا ونساء كبارا وصغارا فهو كتاب الله فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحيحة التي جمعت في هذا الباب مثل المنتقى بلوغ المرام عمدة الحديث وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث الكتب التي اعتنى أهلها بالحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح هذه تنفع الأمة فعلى طالب العلم يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير يعلم العام مثل العام